من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بيد الله عز وجل في هذا اللقاء ما تبقى من كتاب الصلاة في صلاة العيدين والكسوف وصلاة الاستسقاء وبعض من أحكام كتاب الجنائز. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا ووالديه ومشايخه ووالديه والعالمين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية لتركها أهل البلد القاتلة الإمام، وقتها كصلاة الضحى وخلف الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعدها صلوا من غد. نعم. المؤلف هنا بدأ بصلاة العيدين، أتى بها بعد صلاة الجمعة، لأن غالب أحكام صلاة العيدين مثل أحكام صلاة الجمعة كما سيأتي معنا. والعيد سمي عيدا لأنه يعود أو يتكرر، ولذلك أي مناسبة ليس فيها تكرار فلا تسمى عيدا حتى وإن سماها الناس عيدا. ولا يوجد عيد للمسلمين غير عيد الأضحى وعيد الفطر، ولذلك قال باب صلاة العيدين، لم يقل باب صلاة العيد، ليبين أنه لا يشرع إلا عيدان في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي، يعني يقصد صلاة العيد فرض كفاية. العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيد، فالمؤلف هنا أخذ بالقول الذي يقول إنها فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية أنها يعني لو فعلها بعض من الناس من أهل البلد لأسقط الإثم عن الباقين. لكن سيأتي في بعض تفاصيل الباب من المسائل ما يدل على أنها يعني قد تأخذ أحكام فرض العيد لأنها تقضى. والقول الثاني بأنها سنة مؤكدة، والقول الثالث بأنها فرض عين، وهو قول شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. والدليل على ذلك، استدل بهذا الدليل من يقول أنها فرض كفاية ومن يقول أنها فرض عين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد بإخراج الحيض وذوات القدور. الحائض، الأصل في الحائض أنها لا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة، بل لا يجب عليها الصلاة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها إلى صلاة العيد. وذوات القدور هن النساء المخدرات اللاتي في البيوت لا يخرجن، وهن الأبكار، النساء الصغيرات. وإخراجه صلى الله عليه وسلم أو أمره بخروج النساء الحيض دليل على أنهن سيخرجن إلى صلاة عظيمة، فهي بمعنى ذلك صلاة مفروضة. ومن قال إنها ليست صلاة، ليست فرض عين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل الأعرابي الذي جاء أخبره بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن ما ليس من الصلوات الخمس فهو ليس فرض عين. والمقصود أن صلاة العيد من الصلوات المهمة التي لا ينبغي للمؤمن تركها. طيب، ماذا يترتب على قولنا إنها فرض عين؟ قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، يعني لو قيل لك ما الفائدة أو ما ثمرت قولنا إنها فرض كفاية، قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. هنا فرق بين أن يترك الإنسان الصلاة لوحده وأن يتركها أهل بلد، معنى ذلك مدينة كاملة لم يصلوا صلاة العيد. مع علمهم بدخول وقت صلاة العيد فإنه يجب على الإمام الأعظم وهو الحاكم أن يقاتلهم على أدائها لو تركوها، لو اجتمعوا جميعا على تركها، وهذه لا يمكن أن تحدث إلا نادرا ونادرا جدا. ثم إن المقاتلة هنا تكون من الإمام الأعظم وليست لعامة الناس. قالوا لها لأنها من الشعائر الظاهرة. ثم تكلم المؤلف هنا عن وقت صلاة العيد وأتى بمسألة عجيبة جدا، قال ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. في الدرس الماضي لما تكلمنا عن أول وقت صلاة الجمعة قال كصلاة عيد، فلما جئنا هنا قال كصلاة ضحى. فالمؤلف هنا لعله يعني سهوا منه أو نحو ذلك، يعني هذا أن تحيلني إلى موضع آخر ثم أذهب إليه وأجد أنك قد حلتني إلى موضع سابق، هذا يعد عيبا في التصنيف. ولذلك الموفق الذي هو في كتابه المقنع لما تكلم هنا قال ووقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت الشمس، بخلاف المؤلف هنا فإنه قال ووقتها كصلاة الضحى، فاذهب وابحث عن وقت صلاة الضحى فإذا وجدته فاعرف أنه وقت صلاة العيد. فوقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقلنا إن قيد رمح المقصود به في رؤية العين وليس في الواقع. ارتفاع الشمس عن يعني طرف الشمس عن طرف الأرض في رؤية العين قيد رمح، فمعنى ذلك أنه قد دخل وقت صلاة العيد ودخل وقت صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة الضحى. قال وآخره الزوال، بل آخره قبيل الزوال، لأن الزوال إذا زالت الشمس فقد انتهى وقت النهي، إذا زالت الشمس فقد انتهى وقت النهي، فينتهي وقت صلاة العيد بقبيل الزوال وهو إذا ارتفعت الشمس أو إذا توسطت الشمس في كبد السماء. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. أما الدليل على أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى فهو حديث عبد الله بن عمر أنه قال لما انتهى الإمام من صلاة العيد قال هذا وقت انتهاء صلاتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أهذه، وكان ذلك بعد أن ارتفعت الشمس وبدأت حرارتها. قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، الصلاة كما سبق معنا إما أن تكون أداء أو قضاء، ثم إن الصلاة من حيث القضاء أنواع. النوع الأول صلاة لا تقضى ولكن يصلى بدلها، وهي الصلاة التي تكلمنا عنها الدرس الماضي وهي صلاة الجمعة. قلنا إن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى وإنما يصلي صلاة الظهر. النوع الثاني تقضى على هيئتها وصفتها في أي وقت، وهي صلاة الفريضة والنافلة الراتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النوع الثالث الصلاة التي لا تقضى إلا من الغد، يعني تقضى لكن من الغد في نفس الوقت، وهي صلاة العيد. فهو هنا يقول فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، يعني إن لم يعلم بالعيد. سلامة الله الله يعينكم الله يعينكم. عندنا درس، عندنا أجلس لسمع الدرس ويكون خير إن شاء الله. إذا فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، يعني إذا جاء ينتظرون إلى غد يوم الثاني من شوال، أو الحادي عشر من ذي الحجة فيصلون في نفس وقت صلاة العيد. هذا النوع الرابع الثالث من أنواع قضاء الصلاة. النوع الرابع ما لا تقضى، قالوا وهي مثل كما سيأتي معنا صلاة الكسوف، فإنها إذا فاتت لا تقضى، قالوا لأنها سنة فات محلها. فهذه أربع أنواع من أنواع الصلاة. النوع قال طيب المسألة الثانية من تفوته صلاة العيد نوعين. النوع الأول الذي تفوته هو الشخص، إذا الإنسان جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا كيف يصليها، أو لم يستيقظ إلا متأخرا فكيف يصليها، سيتكلم المؤلف عنه في آخر الباب. النوع الثاني إذا فاتت أهل البلد بكاملهم صلاة العيد، وهو الذي تكلم عنه المؤلف هنا، فاتتهم صلاة العيد. قالوا إذا فاتتهم صلاة العيد إذا كان قبل الزوال فيصلونها، يعني لما أصبح وجدت الساعة 8 أو 9 بلغهم أن العيد دخل، أن رمى أن شهر شوال دخل، فأدركوا ذلك قبل الزوال فيصلون صلاة العيد. إذا لم يعلموا بذلك إلا بعد الزوال لما زالت الشمس العصر وهم لا يزالون صائمين، جاء من أخبرهم وقال إن هلال شوال قد دخل، فإنهم لا يصلون العيد إلا من اليوم الثاني في نفس وقت صلاة العيد في الليلة في اليوم الأول. طيب المسألة الثالثة قالوا إذا صلاها البعض، بعض الناس صلاها وبعضهم لم يصلها أو فاتته، قالوا يكون حكم هؤلاء الذين لم يصلوها حكم الشخص الذي فاتته صلاة العيد. وما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أنه غم عليهم هلال شوال فأصبحوا صائمين حتى جاء ركب فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا غدا فيصلوا عيدا. طيب لو لم يعلموا بالعيد إلا في اليوم الثاني فأيضا قالوا كذلك يخرجون يصلون العيد في اليوم الثالث من شوال. هل يمكن أن تقع مثل هذه الأمور؟ يمكن أن تقع. في عام 1400 تقريبا 1402 يعني قبل 38 سنة ما كنا في الرياض في إحدى القرى، ولم يكن عندنا في ذلك الوقت مثل الآن وسائل التواصل أو حتى التلفزيون لم ندخله، فلم نعلم بخروج رمضان إلا تقريبا الظهر. فتحدث مثل هذه المسائل التي يذكرها العلماء، وليس بالضرورة أن ما يمكنك الحصول عليه أنه يتيسر لغيرك من الناس. نعم. وتسلم في الصحراء وتقديم سلام الضحى ويكسر الفطر وفكره قبلها ويكسر الضحى عن الضحى وتكرم في الجاهل الى الاخر ويسلم تكفير مرغوب اليه عن شيخ الصبح وتاخر الامام الى وقت الصلاه على احسن هيئه بدلا وتكفر في ثياب اتجاهه. نعم. بدا يتكلم عن بعض السنن في صلاة العيد، قال وتسن يعني ويسن صلاتها في صحراء ليس في الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد للمصلى، واستثنوا في ذلك مكة، قالوا فإنها تصلى صلاة العيد في المسجد الحرام، لكن مع اتساع البنيان في مثل هذه الأزمنة صار الناس يصلون في المسجد النبوي ويصلون، وكبر المدن وصعوبة خروجهم إلى الصحراء في مثل الرياض مثلا يصعب كثيرا جدا أن يخرج الناس كلهم إلى الصحراء، فصار العمل على أن صلاة العيد تكون في الجوامع. لكن إذا تيسر للإنسان أن يخرج إلى خارج البلد، ليس معنى الصحراء أن يخرج في وسط الصحراء وإنما خارج البنيان، فهذه هي السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال وتقديم صلاة الأضحى، يعني أن يبكر بصلاة الأضحى، ليس معنى تقديمها أن يصليها قبل وقتها، وإنما يحرص على أن يصليها في أول وقتها. وعكسه الفطر، لأنه جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. قالوا يعجل الأضحى لأن الناس متشوفون إلى ذبح أضحياتهم، فالسنة أن يعجل بصلاة الأضحى ويختصر في خطبتها كما جاء في الحديث السابق. وعكسه الفطر، قالوا لأن الناس في عيد الفطر مشغولين بإخراج زكاة الفطر، فإن السنة أن تخرج بعد الفجر قبل الصلاة، فالسنة أن يتأخر قليلا في صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. ثم قال السنة الثانية أو الثالثة، قال ويسن أكله قبلها. قبل ماذا؟ قبل صلاة عيد الفطر. قبل صلاة عيد الفطر السنة أن يأكل قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا قال وعكسه في الأضحى لمضح، يعني عكس هذا الأمر وهو الأكل قبل صلاة عيد الفطر، يعني السنة في صلاة عيد الأضحى ألا يأكل قبلها، خاصة إذا كان سيضحي، لأنه جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. لكن مفهوم كلام قوله لمضحي معناه أنه إذا لم يكن عنده أضحية كما هو حال كثير من الناس فليست سنة له أن لا يأكل، وليس معنى ذلك أن السنة أنه يأكل، لكن لو أكل فلا يعتبر بذلك مخالفا للسنة إذا لم يكن سيضحي. وزاد الفقهاء، قالوا بعض الفقهاء يقول أن السنة أيضا أن يعجل بأكل أضحيته ويأكل من أسرعها نضجا وهو الكبد، ولذلك يتعود الناس على الأكل من الأضحية من الكبد، قالوا لأنها أسرع ما ينضج من اللحم، ولذلك ليبادر لتطبيق هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكره، يعني تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، لما جاء في حديث أبي هريرة أصابنا مطر يوم عيد فصلى بنا في المسجد، كما جاء عند أبي داود وغيره. والعذر مثل المطر، مثل البرد، مثل يعني الزحام والمشقة على الناس، فالصلاة في الجامع تجوز لأجل ذلك. قال ويسن، هذه من السنن أيضا، قال ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا. فعندنا سنتان، السنة الأولى أن يذهب إلى صلاة العيد مبكرا، والسنة الثانية أن يكون ماشيا. التبكير لأنه جاء في حديث كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم يوم العيد الصلاة، وقالوا أخذوا ذلك من أن السنة في الصلاة وأفضل الصلاة، ما أفضل الصلاة العمل، قال الصلاة في أول وقتها، والعيد كذلك يسن التبكير إليها لما ورد في التبكير إلى الصلاة من الأجر. قال ماشيا لأنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى صلاة العيد ماشيا، لكن هذا في الزمن السابق لما كانت الأماكن قريبة، لكن اليوم الذهاب على سيارة أو على حمار أو على أي وسيلة من وسائل التنقل لا حرج فيها. قال بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، معنى ذلك أنه لا يسن الذهاب إليها قبل صلاة الصبح، لأنه بصلاة الصبح يبدأ يوم العيد. قال ويسن أيضا تأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني أن السنة للمأموم أن يبكر والسنة للإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة. قالوا لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب إلى المسجد يوم الجمعة إلا إذا جاء وقت الصلاة، ولذلك الذي يذهب إلى من أئمة المساجد إلى صلاة الجمعة مبكرا قبل الصلاة ليحضر أو ليقرأ القرآن أو ليصلي، هذا قد خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون الإمام ينتظر ولا ينتظر. قال من أيضا السنة كيف يخرج؟ قال يخرج على أحسن هيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص عيد العيد بأفضل الثياب ويخصها بثوب حسن، وكان يخرج متطيبا متطهرا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أهدى إليه ثوبا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأهداه إلى أحد الصحابة وطلبه منه، فقال كنت أرغب أن يكون ثوبك في العيد وعند الوفود، فدل ذلك على أن الإنسان عند في العيد يلبس أحسن ثيابه. قال إلا المعتكف. المعتكف قالوا في ثياب اعتكافه، وهذا الكلام لا يوجد عليه دليل من السنة ولا من فعل الصحابة، وإنما ورد عن عطاء رحمه الله أنه قال يخرج أو هذا يوم تخشع، هذا يوم تخشع يعني في العيد ليس يوم بهرجة ولا خيلة وإنما يوم تخشع، وقالوا ليصل اعتكافه بعبادة أخرى، كما أن المحرم ما إن ينتهي من التلبية إلا ويشرع في التكبير، وما إن ينتهي من الخروج من مزدلفة إلا ويشرع له أن صلاة العيد. قال والمعتكف العلماء قالوا لا يوجد له دليل، لكن الدليل قالوا أن المعتكف السنة له أن يبيت في معتكفه، فلو أنه خرج إلى بيته ليلبس ثيابا جديدة وأحسن ويتطهر خالف هذه السنة، وهي أنه يبيت في معتكفه، ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج بثياب اعتكافه وهي وسخة أو يخرج دون غسل. ولذلك قال القاضي أبو يعلى وغيره الأصل هو التزين للعيد للمعتكف وغيره، وأن القول بأن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه قول مرجوح. نعم. ومن شرط الاستيقاظ هذا الآن تكملة للسنن والشروط. قال ومن شرط صلاة العيد، شرط صلاة العيد هو قال أن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، لكن قال ومن شرطها استيطان، وسبق معنا في الجمعة أن قلنا الاستيطان هو ألا يكون مسافرا ولا مقيما، بل يكون مستوطنا بأن يكون هذا هو وطنه الدائم له. قال وعدد الجمعة قلنا أن عدد الجمعة في صلاة الجمعة في باب الجمعة هو بلوغهم 40، وأن الراجح أنه بلغ أقل من ذلك ما تبلغ به الجماعة. قال لا إذن الإمام، لأننا اشترطنا في صلاة الجمعة إذن الإمام وحكي ذلك اتفاقا، ومعنى ذلك لو أن أهل بلد لا تقام عندهم الجمعة ولكن إذا جاء يوم العيد صار فيه يعني اجتمع عدد كبير فإنهم يصلون العيد ولا يحتاجوا شرط إقامة العيد إلى إقامة الجمعة أو إلى إذن الإمام. وقال ويسن أن يرجع من صلاة العيد من طريق آخر، لأنه جاء في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا كان يوم العيد خالف الطريق، وذكروا لذلك حكما قالوا أن يعني أنه يخرج ويكثر من يشهد له، قيل أنه يعني ليهنئ أكثر عدد ممكن، والصواب أنه لا حكمة، أن الحكمة لسنا مطالبين بها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا نفعل. لكن الإشكال هنا هو أن بعض العلماء قاس على هذا الحديث وهو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم طريقه لصلاة العيد قاس عليه صلاة الجمعة، قال إن السنة في الجمعة أن يعود من طريق آخر، بل قال حتى زيارة المريض حتى صلة الرحم السنة أن يعود من طريق آخر. وهذا القياس في يعني إنما قاسوه بناء على العلة، والعلة هذا أو الحكمة، والحكمة هذه ضعيفة لا يقاس عليها، فالصواب أنه يكتفى بما ورد بيوم العيد فقط. نعم. ثم سيشرع المؤلف الآن في بيان صفة صلاة العيد. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة الكبيرة في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعود والقراءة وقل قراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يقعد يده عن كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله كبيرا أصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ونحب قال إلى ذلك. ثم يقف الجهر في الأولى بعد الفاتحة بسبح. هذه صفة الآن صفة صلاة العيد. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. الأمر الأول أن صلاة العيد ركعتين، وهذا بالاتفاق، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي العيد ركعتان، قال قبل الخطبة. معنى ذلك أنه لو قدم الخطبة على الصلاة فلا قيمة لهذه الخطبة، فلا قيمة لهذه الخطبة. جاء في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، فهو بالإجماع أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. سيأتي معنا في صلاة الاستسقاء متى تكون الصلاة، هل هي قبل الخطبة أم بعدها. قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، معنى ذلك أنه يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، فيقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك والصفات الأخرى، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات التي سيأتي معنا. وهذا الآن بعض أئمة المساجد وبعض من يصلي العيد يخطئون في مثل هذه، حينما يقرؤون يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يكبرون بعد التكبيرات الزوائد ثم يستفتحون الصلاة. قالوا لأن الاستفتاح يكون للصلاة فيكون بعد تكبيرة الإحرام، وقالوا وقبل التعوذ لأن التعوذ مرتبط بقراءة الفاتحة، لأن التعوذ مرتبط بقراءة الفاتحة. ثم لم يذكر هنا البسملة لأن البسملة جزء من الفاتحة كما سبق أن تكلمنا عنه في باب في صفة الصلاة. قال وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني ست تكبيرات، يكبر ست تكبيرات، يعني يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست، يعني تصير بتكبيرة الإحرام سبع تكبيرات. وفي الثانية يعني في الركعة الثانية قبل القراءة، يعني قام من الركعة من السجود بتكبير، كبر وقام، فلما استقام واقفا في الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات أخرى. العدد هذا ست تكبيرات وهنا خمس، العلماء يقولون لم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في التكبير يوم العيد يعني تحديده بعدد أو حديث صحيح في تحديده. قال ويرفع يديه أو يرفع يديه مع كل تكبيرة. هو الآن يتكلم عن التكبيرات الزوائد، أما تكبيرة الإحرام فسبق الحديث عنها في باب صفة الصلاة وأنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. أي تكبيرة العلماء يقولون أي تكبيرة ليس قبلها ولا بعدها سجود فترفع اليد ترفع اليدين معا، أي تكبيرة ليس قبلها ولا بعدها سجود فالسنة رفع اليدين عندها. ما الدليل على رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الزوائد وفي تكبيرات الجنازة، ومثل هذا الأمر وهو رفع اليدين لا يفعل إلا عن دليل، لأنه حركة والحركة في الصلاة تبطلها، فالصحابة رضي الله عنهم لم يرفعوا أيديهم في مثل هذه التكبيرات إلا مستندين في ذلك إلى فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول، يعني يقول بين التكبير، يقول بين التكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، وإن أحب قال غير ذلك. هذا اللفظ هو الذي اختاره، ورد في بعض الآثار عن الصحابة واختاره الإمام أحمد، ولذلك اختاره المؤلف هنا. وجاء في لفظ آخر أو في المقنع زاد رحمه الله قوله وسلم تسليما كثيرا، والأمر في ذلك واسع. ومن العلماء من يقول إنه لم يرد في ذلك دليل، لم يرد في أنه يقول بين التكبيرات الزوائد في بين في العيد شيء، فالسنة له أو لو سكت لكان ذلك جائزا، لأن المطلوب هو ذكر الله عز وجل ولم يقيد ذلك بشيء، لا بالتكبير ولا بالتسبيح ولا بالتحميد. طيب، من أحكام التكبير، الآن قلنا تكبير زوائد، تكبيرات زوائد، قالوا إذا شك في عدد التكبيرات هل كبر خمس أو ست أو سبع، قالوا يبني على اليقين. والأمر الثاني إذا نسي التكبير، وهذه تقع كثيرا، كبر وقرأ دعاء الاستفتاح ثم بدأ في الفاتحة، هل يقطع الفاتحة؟ نقول لا يقطعها، لأن الفاتحة ركن ولا يقطع الركن لأجل سنة، ثم إن هذه سنة تكبيرات الزواج، والسنة إذا فات محلها لا تقضى، فإذا نسي التكبير فإنه يسقط لأنه سنة فات محلها. ومن العلماء من قال إنه يكبر قبل الركوع، والتكبير قبل الركوع حتى وإن ورد عن بعض السلف لكنه صعب، لأن الناس إذا كبر التكبير بعد قراءة السورة سيركعون وسيكون هناك يعني إشغال للمصلين في متابعة الإمام. طيب، الأمر الثاني أو الثالث إذا أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة، أو أدرك الإمام وهو راكع، فهل يقضي التكبيرات؟ قالوا لا يقضيها، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام وينشغل ولا ينشغل بالتكبيرات، لأنها سنة وسنة فات محلها لا تقضى. طيب، وقال ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح بالغاشية في الثانية، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، هذا المسألة الأولى الجهر ليست سرا مع أنها في صلاة النهار، قال يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، فهو يقرأ جهرا لا سرا، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، يعني بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية لحديث النعمان بن بشير كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد والجمعة بهما. قالوا وإذا اجتمع العيد والجمعة؟ قال قرأ بهما جميعا، يعني يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد ويقرأ بسبح والغاشية في صلاة الجمعة. وجاء في رواية أخرى أنه يقرأ بالجمعة والغاشية أو بسورة قاف والجمعة، والإمام يراعي في ذلك يعني أوضاع المأمومين خلفه، فإنه في الغالب أن صلاة العيد يكون الناس يعني مزدحمون وقد يكون عليهم مشقة في إطالة الصلاة، فيراعي الإمام الأنسب للمصلين. وقراءة الجوع وسبح والغاشية يسيرة لا تشق عليهم، وبخاصة أن باستطاعة من لم يدرك أو لم يصل أن يصل أو يدرك الإمام في الصلاة حتى لا تفوته. نعم. إذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، الجمعة يستفيد الأولى لجسد الاختراع والثانية لجسد يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يحجون ويراقبهم من أرحام الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزواج والذكر بيننا والخطبتان سنة ويكره التدخل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسلم لمن فاتته نعم، هذه الآن صفة صلاة العيد، صفة خطبة العيد. قال فإذا سلم يعني سلم من ركعتين خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. المؤلف هنا قال كخطبتي الجمعة، يعني أن خطبتي العيد، أن العيد فيه خطبتان وأنهما كخطبتي الجمعة يجلس بينهما. ولذلك ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على ذلك، وأن العيد خطبتان وليست خطبة واحدة. وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وهذا الذي عليه العمل. ولكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ثم ذهب إلى النساء فخطب عندهن وأمرهن بالصدقة وقال تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقال العلماء إن المقصود هنا أنه خطب خطبة واحدة، وأن الخطبة الثانية إنما خص بها النساء لأنهن لم يسمعن الخطبة، وقيل لم أراد تخصيصهن بالموعظة. ولكن هذا يعني الأمر وهو خطبة واحدة ليس عليه العمل، ولذلك يعني سبق للوزارة أن حاسبت بعض الخطبة الذين خطبوا يوم العيد خطبة واحدة لما سبب ذلك من يعني أو شوشرة على الناس. والأولى بالمسلم أن يسلك ما عليه العمل، خاصة إذا كان في محل أو في موضع فيه سعة، وهو أنه قد ورد فيه دليل إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم. طيب، قال كخطبتي الجمعة. نعم، هي كخطبتي الجمعة في أنهما في غالب أحكامهما، لكن تختلف عن خطبة الجمعة بعدة أمور. الأمر الأول أنه تستفتح بالتكبير كما سيأتي معنا. الأمر الثاني أنه يكثر في أثنائها من التكبير أيضا. الأمر الثالث أنه لا يجب حضورها على المأموم، لا يجب حضورها على المأموم ولا الإنصات فيها، بخلاف الجمعة فإن حضورها واجب والإنصات فيها واجب. ولذلك كخطبة الجمعة على سبيل العموم لا على سبيل يعني الكمال أو التمام. قال يستفتح الأولى، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قالوا لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو من التابعين من فقهاء التابعين، قال من السنة أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وقالوا إنه رضي رحمه الله لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عنده، لأن هذه أمور عبادات، وكان من أحرص التابعين على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه يبدأ بالحمدلة لعدم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص خطبة العيد في ابتدائها بالحمد لله رب العالمين، كما سبق معنا في خطبة الجمعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتحها بالحمد لله رب العالمين. قال والثانية بسبع: يحثهم في الفطر، يعني في خطبة عيد الفطر، على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. هذه المسألة وهي يعني يحثهم في الفطر على الصدقة. الحقيقة أن الأصل في كلمة الصدقة أنها تشمل العموم وليست خاصة بصدقة الفطر، ولكن العلماء قالوا إنه يحثهم فيها على صدقة الفطر لأن المؤلف كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة في زكاة الفطر يرى أن إخراج زكاة الفطر يستمر إلى غروب الشمس يوم العيد، قال ويكره إلى غروب الشمس، فمعنى ذلك أنه لا يزال هناك وقت متسع لإخراج زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد، فحثه الإمام لهم في الخطبة على إخراج زكاة الفطر يكون في محله. وأيضا قيل أن وهو ظاهر الحث على الصدقة عموما وليس المقصود الحث على صدقة الفطر، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم يوم العيد عن فيه عن السؤال، وجاء في الصحيح أيضا أنه خطب النساء فقال تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة ونحن نقتدي به في الخطبة. ولذلك جاء في حديث في رواية أخرى أن بلالا كان يمشي خلفه بثوبه فتضع المرأة خاتمها وفتخها وخلخالها في ثوب بلال يتصدقن بما عليهن من حليين لأنهن جئن إلى صلاة العيد متجملات. فالحث على الصدقة هنا ليس المقصود به صدقة الفطر وإنما المقصود به الصدقة، وليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغالب على الناس في أيام العيد الغفلة، الغالب على الناس في أيام الفرح الغفلة عن الطاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثهم على أن يتصلوا بربهم سبحانه وأن لا ينسوا هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصدقة، وحتى يصلوا صومهم بانتهاء من عبادة بعبادة أخرى. قال وفي الأضحى ويبين لهم ويرغبهم في صلاة عيد الأضحى وفي خطبة عيد الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، وهذا واضح لأن أصلا الأضحية إنما يبدأ وقتها بعد صلاة العيد، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في خطبة عيد الأضحى من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم في خطبة عيد الأضحى على صلاة أو على الأضحية وبين لهم أحكامها. ثم قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد التي ذكرناها في صفة الصلاة والذكر بينها سنة، يعني لو لم يفعلها لا عليه حرج. ولذلك الآن يحصل لغط كثير ولا يذهب يوم عيد من الأعياد إلا ونسمع أن في مسجد من المساجد نسي الإمام أن يكبر التكبيرات الزوائد، وبعد أن انتهى من الصلاة صار لغط اسجد للسهو لا تسجد للسهو، وسبب ذلك أن الناس يظنون أن هذه التكبيرات الزوائد واجبة أو أنها ركن، وهي في الحقيقة سنة لم يقل أحد من العلماء بوجوبها، والذي يسجد له سجود السهو هو السنة هو الواجب، والذي يقال ينبه الإمام على تركه لأن بعض المأمومين إذا شرع الإمام في الفاتحة قال سبحان الله سبحان الله يعني ينبه، وهذا خطأ، لا ينبه الإمام إلا إذا ترك واجبا. فالسنة يقول التكبيرات الزوائد والذكر بينها كله سنة. قال والخطبتان حتى خطبتي العيدين فهي سنة، لكن من العلماء من قال إن خطبة العيد واجبة على الإمام ويجب الإنصات لها لمن جلس لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. طيب إذا قلنا إنها سنة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أن حضور خطبة الجمعة ليس خطبة العيد ليس لازما، ويترتب عليها أن من تركها عمدا فصلاته صحيح، يعني لو أن شخصا أو مجموعة صلوا العيد فقط ولم يخطبوا، صلى صلاة العيد بالوصف الذي وصفناه قبل قليل ثم مشوا ولم يخطبوا، وهل تحدث هذه؟ نعم تحدث أحيانا، يكون لا يكون بينهم من يحسن الخطبة. وقلت لكم في الدرس الماضي أن خطبة العيد أصعب من خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة إذا صعد الخطيب المنبر الناس يتوافدون شيئا فشيئا، لكن خطبة العيد يكونون قد استتموا في صفوفهم والمسجد ممتلئ، فإذا صعد الخطيب وكان ذلك أول مرة يصعد الخطبة يجد يعني مهابة لذلك الموقف. ولذلك جمع من الخطباء إذا خطبوا العيد أول مرة لا تكون خطبتهم بذاك لأنهم لم يتعودوا عليها. قال وأيضا يترتب عليها أيضا لو فاتت سقطت أو يعني لا تعاد كما سبق أن ذكرناه في أول الدرس. نعم. قال ويكره التنفل قبيل الصلاة وبعدها، لأنه جاء في الحديث لقول ابن عباس لم يكن صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. والمقصود بالتنفل هو التنفل المطلق، التنفل المطلق، لكن تنفل الصلاة ذات الأسباب وهي تحية المسجد باقية على حكمها. فإذا جاء إلى المسجد الجامع الذي سيصلون فيه فإنه ينبغي له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن من العلماء كما سبق معنا من قال إن تحية المسجد واجبة. فالمقصود المؤلف هنا التنفل نوافل مطلقة، جلس ينتظر الإمام وتأخر الإمام أيضا بعد طلوع الشمس فقام يصلي ركعتين أو ثلاثة أو أربع أو ست، نقول لا يكره التنفل، لكن السنة تحية المسجد هذه مستقلة. ثم من العلماء من قال إنه لا يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، قالوا لأن النبي أصلا صلى الله عليه وسلم إنما جاء وقت الصلاة بخلاف المأموم الذي كان موجودا فإنه تبقى في حقه، والأمر في ذلك واسع. قال ويسن، لكن هنا قيدها بقيد، قال ويكره التنفل قبيل الصلاة وبعدها في موضعها، يعني في موضع الصلاة، لكن لو تنفل في البيت فلا حرج. قال ويسن لمن فاتته، يعني فاتته الصلاة أو بعضها، يعني فاته ركعة منها، قضاؤها على صفتها، جاء والإمام قد صلى ركعة واحدة فيكمل ويصلي معه الركعة الثانية ثم يقضي الركعة التي فاتته على صفتها، على صفة الصلاة، ليس معنى ذلك أنه يؤديها على صفة الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى له هي الركعة الثانية للإمام. وقضاؤها قد يكون قضاؤها جميعا، وذلك الذي يأتي يوم العيد ويجد أن الإمام قد صلى، فيسن له هنا أن يصلي صلاة الركعتين وصلاة العيد ويجلس يستمع خطبة الإمام. نعم. ويصلي التكبير المطلق في ليلتين العيدين وفي الفطر آخر وفي كل أشهر الحجة والمقيد عقب كل فريضة بجماعة في الأرحام من صلاة الفجر يوم عرفة والضحى من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام الشيخ، والتي لو قضاهما لم يقدر أو يخرج من المسجد، ولا يسلم عقب صلاة العيد وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. نعم. ما يتعلق بأحكام صلاة العيد هو التكبير، ولا علاقة له بالصلاة، ولكن هذا من يعني المؤلف أو الفقهاء درجوا على أنهم يربطون المسائل بعضها ببعض، كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز أنهم ذكروا فيه أحكاما لا علاقة لها بباب الصلاة، وإنما ذكروها من باب أنها أقرب موضع يمكن أن تذكر فيه هو صلاة الجنازة. فكذلك في العيد يعني ذكروا فيه بعض أحكام العيد أو بعض أحكام التكبير لارتباطها بصلاة العيد أو بيوم العيد. قال ويسن التكبير المطلق, يسن للجميع, للمأموم والإمام, للرجل والأنثى, للصغير والكبير, للمقيم والمسافر, لم يقيد بشيء, لأن هذا من الشعائر الظاهرة التي لا تتعلق بزمان بمكان ولا بشخص. واستدلوا على أنه مشروع حتى للنساء, قالوا أنه جاء في حديث كنا نؤمر بإخراج الحيض ودوات الخدور فيكبرنا بتكبيرهم, يعني أنه حتى من لا تجب عليه صلاة العيد السنة له أن يكبر. الحيض لا تجب عليهم الصلاة, ومع ذلك ذكر الصحابي هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يأمر بإخراج الحيض وهم لا تجب عليهم ابتداء صلاة العيد ليكبرنا مع المسلمين ويشهدنا الصلاة. قال والتكبير المطلق, التكبير نوعان مطلق ومقيد. المطلق هو الذي لا يرتبط بصلاة أو بوقت محدد, ودليله ما ثبت في الصحيح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يكبران يوم العيد وليلته فيكبر الناس بتكبيرهما. هذا دليل أنه لا هنا ليس هناك وقت محدد للتكبير المطلق. طيب قال في ليلتي العيدين, هذا وقت التكبير, قال في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. لماذا قال في فطر آكد؟ قالوا لأن التكبير ذكر في القرآن في سورة سبح اسم ربك الأعلى, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, فلذلك قال في فطر آكد منه في الأضحى. وفي كل عشر ذي الحجة لفعل ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة السابق, وجاء في حديث آخر كيف كنتم تفعلون في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أو من منى إلى عرفات, قال أنس رضي الله عنه منا المكبر ومنا المهل, يعني أنهم كانوا يكبرون لا لأنهم في نسك وإنما لأنهم في عشر ذي الحجة. قال والمقيد, يعني المقيد بزمان أو بزمان. المقيد قال عقب كل فريضة, عقب كل فريضة. هنا ثلاث قيود, أولا أنه عقب كل فريضة لا قبلها, القيد الثاني أنه الفريضة لا النافلة, يعني التكبير المقيد يكون بعد صلاة الفريضة, وصلاة الفريضة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لو صلى النافلة الوتر سنة الراتبة فإنه لا يكبر بعدها في أيام التشريق. قال والأمر الثاني في جماعة, فلو صلى الفريضة لوحده قضاء أو لأنه لا ليس عنده جماعة فإنه لا يكبر بعدها لا منفردا. وقيل إنه لا دليل على ذلك, بل الأمر في ذلك واسع, والأصل في الأمر بالتكبير أنه شامل لجميع من كان يصلي. قال في الأضحى, هذا وقتها, يعني متى وقت التكبير المقيد؟ قال وقته في الأضحى في عيد الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة, وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر, من صلاة الظهر يوم النحر. يعني هذا الآن بدأ, إذا صلى الظهر يوم النحر يبدأ في التكبير المقيد بعد الفرائض, وغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة. وليس معنى ذلك أنه إذا دخل الوقت المقيد أنه يذهب حكم المطلق, بل المطلق باق على حكمه, المطلق باق على حكمه, فإنه يكبر في كل وقت, لكن أن يربطه بالفرائض هذا وفق ما ذكره المؤلف هنا من وقت. قال إلى آخر, إلى عصر آخر أيام التشريق, إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق هو اليوم 13 من ذي الحجة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قالوا الأيام المعدودات هي 11، 12، و13 التي هي أيام التعجل والتأخر للحاج. طيب، إذا نسيه قضاه، نسي غفل بعد الصلاة الفريضة ولم يكبر التكبير المقيد، قال قضاه بثلاثة قيود، أو ما لم يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول ما لم يحدث. ما معنى يحدث؟ قالوا يحدث إما حدثا طهارة يعني ينتقض وضوءه، أو حدثا يعني يحدث شيء فعلا غير أفعال الصلاة أو أفعال العبادة، كان يتكلم أو يحدث من بجواره أو ينشغل بأمر آخر غير لا علاقة له بالصلاة، فإنه قد انقطع. الأمر الثاني قال: أو يخرج من المسجد، أو يخرج من المسجد، فإنه إذا خرج من المسجد انقطع أو انتهى وقت هذا الذكر وهو سنة، وهو سنة، فيكون سنة قد فات محلها، سنة قد فات محلها. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني بعد ما ينتهي من صلاة العيد لا يسن له أن يكبر. لماذا؟ قال: لأنها ليست صلاة فريضة. والأمر الثاني لأنه سينشغل بالتكبير الإمام في خطبة العيد، ولذلك هذا لعله مما فاتني لأن المؤلف لم يذكره، قالوا أن السنة للمأموم أن يكبر مع الإمام إذا كبر في خطبة العيد. قالوا هذا أيضا من السنة للمأموم أن يكبر مع الإمام، لا تكبيرا جماعيا، وإنما إذا كبر الإمام يكبر معه في نفسه أو بصوت خافت. قال: ولذلك لا يسن له أن يكبر عقب صلاة العيد. قال: وصفته شفعا، يعني صفة التكبير الذي قلنا إنه تكبير مطلق وتكبير مقيد، شفعا يعني أن يكون التكبير شفعا. وذكر المؤلف هنا إحدى الصفات التي وردت في بعض الأحاديث، وهي التي رجحها الإمام أحمد لأنه رواها. ودائما إذا أردت أن تعرف دليل المذهب فانظر إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ولذلك يتبين طالب العلم إذا درس مثل هذه الكتب أو كتب المتعلقة بمذهب الإمام أحمد أن يأتي بالدليل أو باللفظ الذي ورد في مسند الإمام أحمد، لأنه إنما استدل به بما رواه هو لا بما رواه غيره، حتى وإن كان في الصحيحين، فتأتي بلفظ الإمام أحمد لأنه هو اللفظ الذي اعتمده واستدل به، ثم بعد ذلك تذكر لفظ الصحيحين. قال: صفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فالشفع هنا في لفظة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وورد وهذا اللفظ هو الذي ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقيل أيضا هنا ألفاظ أخرى، منها أنه يرد ثلاثا، يردد التكبير ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقيل يعني غير ذلك من الألفاظ، وغير ذلك من العبارات كالله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، كما وهذه الألفاظ التي وردت يعني يجوز الأمر فيها واسع بأي صيغة كبر، فالأمر في ذلك واسع. بعد الصلاة صل أنت مسافر صل، فالأمر في ذلك واسع لا مشحة بأي لفظ أتى به، فإنه سنة. فالأمر في ذلك واسع، يجوز له يعني أن يكبر بأي صيغة وردت، لأنه ورد عن الصحابة ألفاظ كثيرة، وسواء في التكبير هنا أو في التكبير بين تكبيرات الزوائد. نعم. باب صلاة الكسوف، تصل جماعة وفرادى إلى كتب أحد الليل ركعتين، يرفع الأولى جهرا بالفاتحة سورة طويلة ثم يرفع ويستمر ويحمل ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الأولى ثم يرفع ويطير وهو دون الأولى ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية الأولى لكن دونها في كل ما يفعله ثم يتشهد ويسلم. يعني تجلى الكسوف فيها أكثر منها خفيفة من غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية الغيب نزلت لم يصلي وأتى في كل حلقة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جالس. نعم. المؤلف هنا بعد أن انتهى من في كتاب الصلاة من ذكر الصلاة الواجبة وهي صلاة الفريضة، ثم أتى بصلاة الجماعة ثم الجمعة، ثم جاء بعدها بصلاة العيدين لأنها فرض كفاية، أتى بعدها بالصلاة بعض السنن التي وردت، فقال باب صلاة الكسوف، يعني باب الصلاة التي يقع أو تقام بسبب الكسوف. والكسوف يكون كما يقول العلماء يكون للقمر وللشمس، والكسوف للقمر. ولم يقل المؤلف رحمه الله ولم يقل العلماء باب صلاة الكسوف والخسوف، أو وإنما قالوا الكسوف، قالوا إن السبب في ذلك أن الصلاة الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الكسوف للشمس وليس للقمر، ولم يخسف القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، وذلك صاروا يقولون باب صلاة الكسوف. قال تسن جماعة وفرادى. الأمر الأول السنة، قالوا أنها تسن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها صلاها ولم يأمر بها، وقال ابن القيم إنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بها خرج إليها كما سيأتي يعني فزعا يجر رداءه، يعني لم يكمل لبس ثوبه، ولم وأمر بالنداء الصلاة جامعة، ولم يعني واكتفى بمن صلى وراءه من الصحابة، فهي سنة. قال جماعة يعني أنها تصلى جماعة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس أمر بلالا فنادى الصلاة جامعة، يعني أن الصلاة تجمعنا لنؤديها جماعة. وقيل جماعة في المسجد لا في الصحراء، يعني أنها تصلى إنما تصلى جماعة في موضع الجماعة وهو المسجد وليس في الصحراء. وفرادى لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا عام، فيشمل ولم يحدد الجماعة أو الأفراد، ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقع الكسوف ويربط صلاته الكسوف بصلاة المسجد، في بعض المساجد لا يصلون فلا يصلي في حين أنه فيفرط في هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أو يسن له أن يصليها منفردا سواء إذا لم يجد من يصليها جماعة، لأن الحديث هنا عام ولم يتقيد بالجماعة حتى تربط صلاة الكسوف بها. قال متى تصلى؟ هذا حكمها. قال إذا كسف أحد النيرين، النيرين هما الشمس والقمر، فهذا وقت صلاة الكسوف، فمعنى كلامه أنها لا تصلى قبل الكسوف إذا كسف أحد النيرين، فمعناه لا يجوز صلاتها قبل الكسوف، ولا يبدأ بها بعد انتهائه، ولا يبدأ بها بعد انتهائه، فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا. طيب إذا كسف كيف نعرف الكسوف؟ قال إذا رأيت الرؤيا، المقصود الرؤيا بالعين، أن يراه بالعين، فلو قال له أهل الفلك بأن هناك كسوفا ولكن الجو غيوم ولم ير الكسوف قالوا لا يصلي، لأن المقصود هنا هو الرؤية بالعين المجردة. طيب متى ينتهي وقتها؟ قال ينتهي وقت الصلاة بانجلاء الكسوف، لحديث لما جاء في الحديث فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أو ينكشف ما بكم. فهنا ثلاث حالات: أولا لا يبدأ بالصلاة، لا يكبر للصلاة قبل أن تنكسف الشمس والقمر. والحالة الثانية لا يكبر بها بعد أن ينتهي الكسوف، يعني إذا كان الكسوف مدة قليلة ربع ساعة نصف ساعة، قال أن الصلاة جامعة ولم يجتمع الناس إلا بعد أن انتهى الكسوف، نقول لا تصلي لأنه زال موجبها. الأمر الحالة الثالثة لو أنه وهو يصلي انجل الكسوف، قالوا كما سيأتي معنا يتمها خفيفة. فقال إذا كسف أحد النيرين ما مقدار هذه الصلاة؟ قال ركعتين، يعني يصلي ركعتين، صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بهم ركعتين. وصفة صلاة الكسوف صفة غريبة تخالف بقية أنواع الصلوات، لأن الوضع الذي شرعت فيه أو الذي شرعت لأجله وموضع خوف وإنابة وخشية، ولذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تخالف صلواتهم المعتادة. قال يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويستعيد ويبسمل يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة. قالوا من العلماء قال إنها سورة البقرة، لأن الصحابي رضي الله عنه قال إنه قرأ بنا كقدر سورة البقرة، ومنهم من قال إنما المقصود أن يقرأ سورة طويلة، وإنما أراد الصحابي رضي الله عنه وصف طولها بأنها كطول سورة البقرة. قال ثم يركع طويلا، يعني يطيل في الركوع، ثم يرفع من الركوع، قال ويسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا هو الإمام، والمأموم يقول إنما يقول ربنا ولك الحمد. قال ثم يعود ويقرأ الفاتحة، يعني معناها يبسمل، لا يستعيد، يبسمل فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى التي قرأها في الركعة السابقة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال وأنا وصف صلاة الكسوف بأن الثانية دون الأولى. قال ثم يركع، انتهى من كامل القراءة، قال ثم يركع فيطيل في الركوع وهو دون الأول، وهو دون الأول، دون الركوع الأول، ثم يرفع، يعني ثم يرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم يسجد سجدتين طويلتين. لم يقل المؤلف هنا ثم يجلس بين السجدتين أو ثم يكبر ثم يجلس ثم يكبر للسجود، قال اختصارا ثم يسجد سجدتين طويلتين، لأن هذا هو الذي ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي الثانية، يعني الركعة الثانية كالأولى بركعتين، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. القيام من الركوع الثاني والجلسة بين السجدتين هل هي طويلة أم قصيرة؟ المؤلف هنا لم يتكلم عنها، يعني إذا قرأ رقام من الركوع الثاني في الركعة الأولى وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الركوع الأول لما قام منه يكتفي فقط بسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا يقوله، وإنما يشرع الفاتحة. طيب قام من الركوع الثاني يقول هذه الأمور: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذلك بين السجدتين، لكن هل يطيل؟ قيل المؤلف هنا لم يذكر الإطالة، لكن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البراء قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريب من السواء. معنى ذلك أنه يطيل بعد قيامه من الركوع الثاني ويطيل في جلوسه بين السجدتين لتكون صلاته مستوية في طولها وقصرها. والمؤلف هنا لم يذكرها لكن الدليل ينص عليها. قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى، يعني يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى بركوعين وقراءة سورة طويلة في بعد الركوع الأول، ثم سورة أقل منها في بعد الركوع الثاني، ثم يركع، لكن قال: لكن دونها في كل ما يفعل، دونها في طول الركوع وطول القراءة وطول الركوع وطول الرفع من الركوع وطول السجدتين، ثم يتشهد ويسلم. قال: فإن تجلى الكسوف، فإن تجلى الكسوف يعني زال الكسوف الشمس أو زال خسوف القمر وهو يصلي، فإن تجلى الكسوف فيها يعني وهو يصلي أتمها خفيفة، يعني أنهى الصلاة خفيفة. وإنهاء الصلاة خفيفة ورد معنا قبل ذلك في صلاة الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيل فيها فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصبي. وتخفيف الصلاة ليس معناه أنه لا يقوم بأداء أركانها وواجباتها، وإنما يكتفي بمقدار الواجب كما سبق معنا في صفة الصلاة، يعني في الركوع يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وعند الرفع من الركوع يقول الدعاء الوارد فقط، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، في الجلسة بين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ويكون بهذا أتم الصلاة خفيفة. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف. الشمس غابت وهي كاسفة، أو ما الحكم؟ قال: لم يصلي خلاص، معنى ذلك أنه ينتهي حكم الكسوف بغروب الشمس، ينتهي حكمه أو ينتهي وقت أداء صلاة الكسوف بغروب الشمس وهي كاسفة. والحالة الثانية قال: إذا طلعت الشمس والقمر خاسف، وهذه تكون كانت قبل سنتين وأذكرها كانت قبل 10 سنوات، وهو أن الكسوف خسوف القمر وقع بعد صلاة الفجر، وقع بعد صلاة الفجر، ولذلك يقولون إنه لا تصلى صلاة الكسوف. ما السبب في ذلك؟ قالوا: لأن سببها قد زال، أو قالوا: لأنه قد ذهب سلطانها، قد ذهب سلطان القمر، لأنه بعد الفجر ظهر نور الشمس، فلا تصلى صلاة الخسوف للقمر إذا خسف بعد طلوع الفجر. والمؤلف هنا قال: طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لم يصلي. قال: أو كانت آية آية من الآيات التي تقع في يعني أن يقع فيضان أو غلاء شديد أو يظهر يعني أو يأتي غبار شديد جدا أو غيرها من الآيات التي يحدثها الله عز وجل امتحانا لعباده، قال: لا يصلي لها عدا الزلزلة. إذا زلزلت الأرض وقع الزلزال وطال بهم، فإنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعلي أنهم صلوا صلاة الكسوف لأجل الزلزلة. وجاء في حديث يعني وقيل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك إلا مستندين على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، أما بثلاث ركوعات فقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراك صلى في الركعة الأولى ثلاث ركوعات، وأما أربع ركعات فورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى صلاة كسوف النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أنه قال في إحدى الروايات أنه صلى أربع ركعات، يعني يصلي يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يقوم أربع مرات، أربع ركوعات قبل أن يسجد سجدتين أو خمس. الخمس هي محل الإشكال لأنها وردت في حديث عند أبي داود فيه ضعف، ولكن كل هذه الصفات فعلها الصحابة رضي الله عنه. وبهذا ينتهي باب صلاة الكسوف، لكن بقي من أحكام الكسوف أو مسائل ما بعد الركوع الأول. ما بعد الركوع الأول فهو سنة، فلو فاته يعني بما تدرك صلاة الكسوف، هذه مهمة، تدرك صلاة الكسوف أو تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول من الركعة. فلو أن الإمام دخل وصلى وقرأ بهم سورة طويلة ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ ودخلت معه فقد فاتتك الركعة الأولى، يقولون لأن ما بعد الركعة الأولى فهو سنة سواء صلى ركعتين أو ثلاث ركعات. قالوا أيضا معنى ذلك أنه لو صلى صلاة الكسوف مثل صلاة النافلة ركعتين طويلتين فقط مثل ما تصلي السنة الراتبة فإن ذلك يجزئه، كان يكون الإنسان مستعجل أو يكون لا يحفظ القرآن أو لا يستطيع أن يقرأ قراءة طويلة فيجوز أن يصلي ركعتين. قالوا إذا انتهت الصلاة ولم ينتهي الكسوف لا تعاد الصلاة، لا يكرر الصلاة كما يفعل بعض الناس إذا صلى مع مسجد ثم خرج ووجد مسجدا ثاني يصلي داب وصلى معهم، هذا خلاف السنة وخلاف الهدي النبوي، بل يكتفي بالدعاء والصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. قالوا أيضا يسن النداء لها الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشرنا إليه في بداية الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، ولعلنا نكمل باب صلاة الاستسقاء وبعض من كتاب الجنائز إن شاء الله بعد الصلاة. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب صلاة الكسوف بدأ بصلاة أخيرة إنما تفعل عند الحاجة، وهي صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء يعني الصلاة التي تقام لطلب نزول المطر من السماء. الاستسقاء هو طلب السقيا وهو نزول المطر، ولذلك من الأمراض التي تأتي للإنسان هو الاستسقاء وهو استمرار خروج الماء منه سواء من دبره أو من يعني فمه، وهذا يعد من أحد أسماء الأمراض وخلية من يعني خروج الماء. فكذلك الاستسقاء هو طلب نزول المطر، والاستسقاء وطلب نزول المطر الذي ورد في الشرع ورد طلبه بعدة طرق ليس بالصلاة فقط، ولكن الناس يعني تركوا الصفات الأخرى والوسائل الأخرى لطلب نزول المطر واكتفوا بالصلاة. ورد طلب نزول المطر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ثلاث، إما بتخصيصه بالصلاة كما سيأتي معنا، هو أنه يعد الناس يوما للخروج فيه ويخرجون ويطلبون ويستسقون بصفة وبصلاة وخطبة سيأتي وصفها. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أو الطريقة الثانية لطلب نزول المطر هو الاستسقاء في صلاة في خطبة الجمعة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الديار أو هلكت الماشية فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو في خطبة الجمعة وسأل الله عز وجل نزول المطر فنزل المطر. يقول الراوي فلم نرى الشمس أسبوعا، يعني أسبوع كامل ما رأوا الشمس من شدة المطر وطول السحاب. فدخل الرجل من الباب من ذلك الباب من الجمعة القادمة وقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت الأرض فادعوا الله يمسكه عنا، غرقوا بسبب كثرة المطر. فسأل الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا موضوع الشاهد فيه، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام بطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا هو الموضع الثاني من مواضع طلب الاستسقاء. الموضع الثالث الدعاء من الشخص نفسه، فإنه يسن له أن يطلب المطر وأن يدعو في مواطن الإجابة كبين الأذان والإقامة وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل يطلب من الله عز وجل نزول المطر. أنتم قد لا يعرف الإنسان قيمة المطر إلا إذا كان محتاجا له، الفلاح يحتاج للمطر، لماذا لا يدعو ويسأل الله عز وجل أن يغيثه ويسأل الله عز وجل أن ينزل المطر. الصورة الرابعة ذكرها بعض العلماء، قالوا أن يطلب من شخص أن يدعو ويؤمن غيره كما يحصل في مثل الدروس العلمية أو اللقاءات أو الموعظة، حينما ينتهي الشخص المتحدث ثم يدعو ويؤمن غيره، قال حتى وإن احتاجوا إلى المطر فإنه يدعو شخص كان يكون عالما أو رجلا صالحا أو ممن يرجى أن يستجاب دعاؤه أو رجلا يحسن الطلب من الله عز وجل يحفظ الأدعية التي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن الناس. المقصود أن الاستسقاء يكون بعدة طرق وليس بالصلاة. المؤلف هنا قال إذا أجدبت الأرض، يعني ما سبب صلاة الاستسقاء؟ قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، ويعني يجوز وقحط المطر أن يبنى للمجهول. أجدبت الأرض يعني يبست وذهب بهاؤها لقلة الماء، وقحط المطر يعني قل نزوله. وقد يكون المطر موجودا ولكن الأرض لم تنبت، لأن الأعرابي لما جاء النبي قال أجدبت الأرض، أجدبت يعني قد يكون الماء موجود ولكن الأرض لم تسقى، يعني ليس شرطا الحاجة للمطر أن يكون. يعني أنا أذكر زرت بعض دول أفريقيا وأراضيهم جدبة قاحلة جدا، ومع ذلك عندهم ماء لأن عندهم نهر، لكن النهر عميق ولا يستطيعون أن يخرجوا الماء من النهر ليسقوا مزارعهم، ومع ذلك عندهم مثل المجاعة، هم لا يحسنون يعني إخراج الماء، النهر عميق ليس نهرا على سطح يعني على موازاة الأرض. فمثل ذلك لو استسقوا عندهم ما، مع ذلك يسن لهم الاستسقاء لأن الأرض مجدبة تماما. قال وقحط المطر يعني قل المطر أو العدم، لحديث عائشة أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر عنهم. قالوا مثلها أيضا إذا غارت مياه العيون، فإن العيون والآبار إنما يحصل ماؤها ويشتد مع نزول المطر، فقد لا يحتاج الناس للمطر لذاتهم وإنما ليفيض الماء في عيونهم والأنهار والآبار. ولذلك يقال أن بعض البلدان مثل يعني التي عندها أنهار يطلبون الماء الاستسقاء، يستسقون ليرتفع ماء النهر فيسقيهم فيصل إلى مزارعهم. لكن مشروعية طلب المطر الاستسقاء دليل على أن المطر لا يطلب كل وقت، وإلا لو كان يطلب كل وقت لم يقيد ذلك بجدب الأرض ولا بقحط المطر. لذلك حينما يأتي شخص وفي كل جمعة يسأل الله عز وجل يستسقي، مع أنه يعرف أن هذا الوقت ليس في العادة وقت نزول المطر، بعض البلدان المطر عندهم طيلة السنة، وبعض البلدان مثل هنا في الجزيرة العربية بعضها يكون المطر في موسم، في مثل هذه الأيام موسم دخول يعني بداية دخول الصيف نهاية الخريف أو نهاية الشتاء، بداية قبل الشتاء يكون وقت نزول المطر، فإذا تأخر عن وقته شرع لهم الاستسقاء. في مثلا بعض مثلا بعض الدول يكون جزء منها مثل مطرها مستمر وجزء منها ليس فيها مطر إطلاقا. فالمقصود أن طلب المطر ينبغي أن يكون في وقته المناسب له، ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء. ولو لم يكن كذلك لما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسأل الله عز وجل يسقيه المطر. قال إذا أجدبت الأرض، هذا سبب الصلاة، وقحط المطر صلوها. كيف يصلونها؟ قال صلوها جماعة وفرادا، يعني بدون إذن الإمام، والجماعة أفضل لأنها أحرى، لأنها هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج، ولأنها أحرى لإجابة الدعاء، وأيضا لا يشترط لها، لم يذكر هنا أن يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة من العدد أو الاستيطان، فقد يطلب الإنسان المطر وهو مسافر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم احتاجوا الماء وهم في سفرهم إلى غزوة تبوك، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الماء فسقوا وشربوا. قال ما صفتها؟ قال صفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء في موضعها صلى في الصحراء، السنة أن تصلى خارج العمران. قال وأحكامها، يعني في صفتها وهيئتها كصلاة العيد، وقد سبق معنا قبل الصلاة الحديث عن صلاة العيد. قال إذا أراد الإمام الخروج لها، الإمام المقصود به إمام المسلمين كان يكون الملك، أو قيل المقصود به إمام المسجد أو الإمام الذي سيصلي فيه، لأنه سيترتب عليه وعظ الناس وتذكيرهم. ولذلك تجدون أنه حينما يصدر التوجيه بإقامة صلاة الاستسقاء يوجه أئمة المساجد وخطبائها أن يحثوا الناس على التوبة والاستغفار وحضور الصلاة. قال إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، الأمر الأول أنه يحدد لهم يوما يخرجون فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرهم يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، لأن الذنوب هي من أعظم أسباب قحط المطر، ولذلك جاء في آيات كثيرة في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فجعل الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام من أسباب نزول المطر الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي. قال والخروج من المظالم، الظلم أعظم الظلم هو الظلم، ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى، ومن الخروج وأعظم الظلم هو أن لا تعطي حق الله عز وجل واجب عليك، ومثال ومن أظهر ذلك الزكاة، والزكاة من أكبر عدم دفع الزكاة وعدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب منع القطر من السماء، ولذلك ينبغي أن يعظهم بخروج من المظالم، وأعظم المظالم أن يظلموا أنفسهم ويجنوا في حق ربهم سبحانه وتعالى بعدم القيام بالواجب، لأن الزكاة حق لله عز وجل في مال كل مسلم واجب للفقراء والمساكين. قال وترك التشاحن، لأنه سبب لمنع إجابة الدعاء، جاء في الحديث تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس ما لم لا عبدين بينهما خصومة، وكما جاء فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا أردت أن يستجاب دعوتك ينبغي لك أن تتجاوز وأن تعفو وأن تترك التشاحن والخصومة مع الناس ليستجاب دعاؤك، لأنك أنت المتضرر بسبب هذه الشحناء والقطيعة. قال: والصيام والصدقة. الأمر بالصيام ورد ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان يأمر الناس بالصيام إذا أرادوا الخروج للاستسقاء، قالوا لأن ذلك مدعاة للتخشع، لأن الصائم أكثر حاجة واضطرارا وانطراحا بين يدي الله عز وجل. والصدقة كما سبق معنا بأنها هي من أسباب رفع البلاء ونزول المطر. قال: ويعدهم يوما، يعني يحدد لهم يوما يخرجون فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وعد الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. قال: ويتنظفوا، معنى يتنظف يعني من الأوساخ، لأنها مكان اجتماع الناس، ولذلك يأتي معنا في كل مكان يجتمع فيه الناس أن السنة للإنسان أن يتنظف، يعني يغتسل غسل نظافة يزيل الوسخ عنه حتى لا يؤذي الناس برائحته، ولا يتطيب. قالوا: لا يتطيب، لأن هذا ليس وقت فرح، والصحيح أن الطيب والتجمل لا علاقة له بهذا الأمر، فلو تطيب وتجمل فإنها ولو تفاؤلا فإنه لا حرج في ذلك. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء كما ذكر الصحابي ذكر هذه الصفات الأربع: خرج متواضعا، يقول ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. التواضع يكون في البدن، ليس هناك كبر ولا خيلة، والتخشع في القلب، والتذلل قالوا في الثياب، لا يلبس الثياب الفخر والخيلة والزينة، يلبس الثياب المعتادة. قال: والتضرع في اللسان، يكثر من التضرع إلى الله عز وجل وسؤاله والمسكنة بين يديه. قال: ويخرج معه، يعني يسن معه، يعني يسن أن يخرج معه أهل الدين والصلاح، لأنهم أحرى بإجابة الدعاء، وكما فعل الصحابة رضي الله عنه فإنهم كانوا يستسقون بأهل الدين. عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ويؤمن الناس على دعائه، والصحابة رضي الله عنهم بعده خرجوا بالأسود بن يزيد، لأنهم قالوا لأنه أشد تضرعا وأعلم بصيغ الدعاء، ولذلك قالوا يشرع أن يكون الذي يدعو ويصلي صلاة الاستسقاء شخص عنده من التضرع والتخشع ومعرفة مطالب الله أو كيف يطلب من الله عز وجل نزول الغيث. ولذلك وقال: والشيوخ. قال: الشيوخ الحكمة في ذلك قالوا لأنهم مقبلون على الدار الآخرة، فهم أشد تضرعا وخشية وإنابة. قال: والصبيان، قالوا لأن الصبيان أقل ذنوبا لم يبلغوا فليس عليهم من الذنوب، فهم حري أن يستجاب دعاؤهم. قال: والصبيان المميزون، لأنهم لم يرتكبوا ذنوبا كثيرة، مؤمل فيهم أن لا يكون قد ارتكبوا ذنوبا كثيرة فتمنعهم من إجابة الدعاء. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، يعني من غير طلب، في البلد الذي فيه مسلمون وفيه يهود وفيه نصارى وفيه مجوس، فعلموا أن المسلمين سيخرجون لصلاة الاستسقاء، فخرجوا في نفس اليوم، نقول نعم يجوز ذلك بدون أن يطلب منهم، دون أن يقول لهم اخرج عليكم أن تخرجوا، بشرطين: الشرط الأول أن ينفردوا عن المسلمين، لا يكونوا مع المسلمين، والأمر الثاني لا يختلفون معهم في نوم، يقولنا إذا كان يعني المسلمون تواعدوا يخرجون من الاثنين، يخرج هؤلاء يوم الأحد قبلهم بيوم أو بعدهم بيوم حتى لا ينزل المطر في يومهم فيفتن الناس بهم فيظن أن ذلك من إجابة دعاء الله عز وجل لهم. ولذلك قال: إن خرجوا لم يمنعوا. هذا إذا كانت البلد إسلامية والحاكم مسلم، يستطيع أن يقول لهم لا تخرجوا أو يأذن لهم، لكن إذا كان البلد غير مسلم أو كان البلد مسلما لكن الحكومة لا تلقي بالا بمثل هذه الأمور. ولذلك صلاة الاستسقاء تقام في بعض البلدان لا يعرفون صفتها ولا هيئتها، ومن الطرائف في مثل بعض البلدان التي تقع على خط الاستواء مثل اندونيسيا أو ماليزيا، زار بعض العلماء أظن ماليزيا إلى المملكة وسألهم أحد المشايخ قال هل صليتم استسقاء؟ ماليزيا مطر طيلة السنة. قال نعم صلينا مرة استسقاء لأن المطر تأخر 40 يوم عن وقته، العادة مستمر المطر. فصلاة الاستسقاء أحيانا لا يعرفها الناس لبعدهم عن الله عز وجل، ومن اللطائف والوقائع التي وقعت لي تقريبا قبل في عام 1424 كنت في إحدى دول أفريقيا، وهي مسألة دقيقة يعني مهمة يعرف طالب العلم ثمرة طالب العلم إذا عاش في بلد وظهرت ثمرته على أهل بلده. فدخلنا تلك القرية بعد طلوع الفجر فلم نجد فيها أحدا تماما، ما وجدنا إلا بيوت وبعض النساء، فسألنا عنهم كنا نقصد شخصا فوجدناهم، فلما خرجنا من القرية وابتعدنا قليلا تقريبا مسافة 3 كيلو فإذا بهم جميعا خرجوا يصلون صلاة الاستسقاء. الذي يصلي بهم واحد أحد سكان القرية كان درس هنا في القصيم على الشيخ محمد رحمه الله، وخرج بهم كل المدينة عن بكرة بهم خرجوا يصلون صلاة الاستسقاء. الحقيقة كان الموقف مهيب جدا، يعني وظهرت فيه تطبيق السنة بحد ذاتها، ثم إنه يعني ظهر ثمرة العلم الشرعي الذي تعلمه في تطبيقه على أهل بلده. المقصود أن صلاة الاستسقاء لو خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لم يمنعوا. قال لماذا لم يمنعوا؟ قال لأن لهم مصلحة في ذلك، لأن لهم مصلحة في ذلك، فالمطر يحتاجه الناس كلهم ولهم يحتاجون للمطر، والله سبحانه يعني قد يجيب دعوة الكافر، لأن الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر قد يجيب الله دعوة حتى وإن كان كافرا. الله عز وجل لا يظلم عباده، لا يظلم، يرحم البهائم، وجاء في حديث وإن كان لا يصح قال ولولا البهائم لم يمطروا. الله عز وجل قد يجيب دعاء الشخص حتى وإن كان كافرا حتى وإن كان فاسقا، خاصة إذا لم يدعو بإثم ولا بقطعة رحم. نعم. وخرج أهل الذمة المنفردين عن المسلمين لا بيوم ولا باليوم، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يتفق بعد التكبير في خطبة العيد، ويكثر فيها من الاستغفار والقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعوها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا إلى آخره، ويصلوا قبل طلوع الجيش شكره الله وسألوه مزيدا من فضله، وبناء دار الصلاة جامعة وليس من شرطها إلا اليوم. نعم. والآن يتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء وخطبتها. قال فيصلي بهم يعني كصلاة العيد، لأنه ذكر ذلك في بداية قال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، لم يذكر صفة الصلاة إطلاقا. قال ثم يخطب واحدة. هذا الموضع موضع أطال العلماء الكلام فيه، ثم هنا هل هي للترتيب؟ ثم الأصل فيها أنها للترتيب، من حروف العطف التي للترتيب. معنى كلامي هنا أنه يصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لكن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت أنه صلى، أنه خطب ثم صلى، ولذلك العلماء قالوا إنه ما ورد من الخطبة قبل الصلاة ليست على الترتيب، وإنما جاءت من سبيل الوصف أنه صلى وخطب، وإلا فالأصل أن الخطبة أو الصلاة تكون قبل الخطبة. ولذلك لو خطب لو صلى أو خطب قبل الصلاة فلا حرج في ذلك، لكن الناس تعودوا وهو الذي عليه العمل أن الصلاة قبل الخطبة. ولذلك المؤلف هنا اختار هذا اللفظ وهو كلمة ثم لمعنى معين، وهو أنه يرى أن الحديث التي وردت بذكر الخطبة قبل الصلاة ليست على سبيل الترتيب وإنما على سبيل الوصف، وأن الأصل هو أن الصلاة قبل الخطبة. قال ثم يخطب واحدة، يعني خطبة واحدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ولأنه جاء في حديث في قول ابن عباس رضي الله عنهما إن سنة الاستسقاء كسنة العيد. وأيضا الحمد هنا أو التكبير هنا نقول عنه مثل ما قلنا عن خطبة العيد، وهو أن بعض العلماء قال بل تفتح الخطبة بالحمد له وليس بالتكبير، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في ذلك أو أنه بدأ الخطبة بغير حمد الله سبحانه وتعالى. قال ويكثر فيها الاستغفار بخلاف خطبة العيد، فإن خطبة العيد يكثر فيها التكبير. ولأن أيضا عمر بن الخطاب لما خطب بهم الاستسقاء يقول الراوي لم يزد على الاستغفار، وليس كخطبتكم هذه، يعني أن الناس الموعظة وكثرة الوعظ في خطبة صلاة الاستسقاء هو خلاف السنة، وإلا الأصل أن يقتصر فيها على الأمر بالاستغفار والحث عليه. وبعض العلماء يخطب خطبة الاستسقاء ويكتفي بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالاستغفار وسؤال المغفرة. قال وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار. ورد ذلك أيضا عن عمر كما ذكرنا، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه كان إذا خطب الاستسقاء يذكر الآيات التي ورد فيها الأمر بالاستغفار في كتاب الله عز وجل. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين هنا وفي خطبة الجمعة في الاستسقاء سنة، ولذلك قلنا في خطبة الجمعة أنه لا يرفع يديه إلا عند الاستسقاء فقط. ويقول الراوي لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، وجاء في رواية أنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، بياض إبطيه. فلها ثلاث هيئات أو ثلاث أشكاء أو ثلاث صفات إن شئت أن تقول في صفة رفع اليدين في الاستسقاء. قال جاء عند مسلم أنه يجعل ظهورهما نحو السماء، يعني هكذا يجعل ظهورهما نحو السماء. قالوا إنه إنما جعلها ليس عمدا وإنما جعلها من شدة رفعه فصارت كأن ظهورها جهة السماء. الأمر الثاني أنه لا يرفعهما أعلى من رأسه مثل ما يفعل بعض الناس ويرفع يديه رفعا شديدا، السنة أن يرفعهما بمحاذاة رأسه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أكثر من ذلك. ولذلك قالوا يعني دليل على ذلك حتى يرى بياض إبطيه، ورؤية بياض الإبطين يكفي فيها أن ترفعهما مقدار الرأس إلى مقدار رأسك. وجاء في لفظ آخر أنه يجعل باطنهما إلى الأرض، يعني باطن الكفين إلى الأرض من شدة رفعه لهما. ولذلك ما ورد عن بعض الناس أنه يرفع يديه مقلوبة هذا غير صحيح، وأخذها من قول الصحابي أنه جعل ظهورهما نحو السماء أو جعل بطونهما نحو الأرض، ليس المقصود أنه يرفع يديه هكذا، وإنما من شدة رفعه السماء صارت يديه باطنهما تجاه الأرض وظهورهما تجاه السماء. قال يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف الأصل المقنع، قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. وردت في ذلك عدة أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة له أن يذكرها أو أن يحرص على الإتيان بها. طيب قال وإن سقوا، الآن انتهينا من صفة الصلاة وصفة الخطبة، قال وإن سقوا قبل خروجهم، هم الآن قبل قليل قلنا في الكسوف لو أن الشمس طلعت أو انتهى الكسوف قبل الصلاة فإنها لا يصلون. قال فإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إما أن يسقوا قبل تهيئهم للصلاة، يعني وعدهم الإمام قال أننا سنصلي يوم الخميس، فلما جاء يوم الأربعاء سقوا مطروا، قالوا ما تهيئوا للصلاة، فإن السنة لهم ألا يخرجوا للصلاة بل يشكرون الله عز وجل على ما أنعم به عليه. الحالة الثانية بعد تهيئهم لها، يعني بعد ما صلوا الفجر واستعدوا للذهاب نزل المطر، قالوا السنة أن يصلوها لأنهم شرعوا فيها في جزء منها وهو التهيئ للعمل، فإن الإنسان إذا خرج من بيته فإنه لا يقصد إلا الصلاة، فإنه تحسب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة، فكأنه شرع في سبب من أسباب الصلاة. قال والسنة لهم أن ينهوها. طيب، فإن لم يسقوا، هذا الآن سقوا قبل التهيؤ وسقوا بعد التهيؤ، لكن صلوا ولم يسقوا، قالوا يصلون مرة ثانية وثالثة حتى يسقون، حتى يسقون. ثم قال المالك رحمه الله وينادى، يعني ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة. هذا هو المذهب وليس عليه دليل، ولذلك رجح العلماء أنه لا ينادى لصلاة الاستسقاء وإنما يكتفى بتحديد الإمام لهم يوما للخروج فيه. قال وليس من شرطها إذن الإمام، خاصة إذا كان يطلب المطر لنفسه أو لبلده، لكن الجماعة في مثل البلدان القائمة فإن الأصل أن مثل هذه الصلوات يعني التي يجمع الناس لها لا بد فيها من إذن الإمام، وهو المعمول به في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فإنهم لا يخرجون إلا بعد أن يأمرهم بولي الأمر ويحدد لهم يوم الخروج فيه، وإلا لو لم يفعل مثل ذلك لكانت الأمور فوضى، كل من أراد أن يستسقي استسقى وجمع الناس، وهذا مما يخالف أمر الجماعة. نعم. ويصلي ويقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه من سنة المطر، وإذا زادت المياه رفيقا منها سنة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عنا الغراب ولا آتانا وكل الأودية ومنام في الشجر، ربنا ولا تحرمنا منا لا طاقة لنا به. نعم، ختم المؤلف باب الاستسقاء ببعض آداب المطر. قال ويسن، يعني تفاؤلا بأنهم استسقوا وسأل الله عز وجل المطر ونزل المطر، قال ويسن أن يقف في أول المطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد لما استسقى على خفيه وهو في خطبة الجمعة يقول الراوي لم ينزل من المنبر، استمر على المنبر، فرأى الصحابة رضي الله عنهم المطر يتقاطر من وجهه ولحيته، فلذلك قالوا يسن أن يقف في أول المطر، لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه كما جاء في الحديث، و يعني وإخراج رحله، ويسن إخراج رحله يعني عفشه أو سيارته أو كذا، وثيابه ليصيبهما المطر، لما جاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أو من حديث أنس لما نزل المطر حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني يخرج جزء من يده أو رأسه أو يكشف عن رأسه أو عن رجله ليصيبها المطر تيمنا وتفاؤلا، ولأن هذا المطر حديث خلق من خلق الله عز وجل، كان سحابة ثم أمر الله به فتكون فنزل مطرا على الأرض. طيب زادت المياه واستمر المطر، قال وإذا زادت المياه وخيف منها، سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا الأمر وهو زيادة الماء ورد فيه الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث الرجل الذي دخل مع باب المسجد بعد جمعة وقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت الديار فادعوا الله يمسكه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فضل الله عز وجل وأراد أن يعلمنا كيف ندعوه سبحانه وتعالى، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما طلب من الله أن يوقف المطر، ما قال اللهم أوقف المطر، وإنما اللهم حوالينا يعني في الأماكن القريبة منا ولا يكون علينا فنتضرر منه، واللهم على الضراب الأماكن البعيدة والآكام اللي هي الجبال وبطون الأودية لأنها هي التي تستفيد من المطر ومنابت الشجر لينبت الشجر. فهو في حقيقته لم يدعو بتوقف المطر وإنما دعا بتحوله إلى المواضع التي ينتفع منها، دعا بتحول المطر إلى المواضع التي ينتفع الناس منها. وهذا الأمر يقع، فقد وقع يعني المطر الذي سمعتم عنه ورأيتمه في دولة الكويت قبل أسبوعين، ترى نادوا ودعوا في خطبة الجمعة وفي الصلاة وبأن يوقف الله عز وجل المطر عنهم لشدة وما أصابهم من جراء السيول وارتفاع المياه في بيوتهم وشوارعهم، فدعوا بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا. ثم ختم المؤلف كما ختم أيضا الموفق رحمه الله وغيره هذه الدعاء بجزء من الآية، ولفظ الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. العلماء يذكرون في هذا الموضع يقولون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم يقولون الآية والآية، وهذه الآية لم ترد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقولون لها مناسبة، يعني اللهم لا تجعل نزول هذا المطر عقوبة لنا وتحملنا من الأمور ما لا نستطيع له طاقة، ما لا نستطيع له طاقة. وأول من ذكر هذه الآية من الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا الموضع هو أبو الخطاب في الكولداني رحمه الله في كتاب الهداية، وبعد ذلك سار عليه من جاء بعده من العلماء إلى ومنهم المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي باب صلاة الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليك. الجنائز تسن كانت من غير وتذكير وتوبة ووصية، وإذا نزل به سنة أعدوا بل لحلقه بماء وشراب وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا نعم. المؤلف أو العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كتاب الجنائز، مع أننا هنا نتكلم عن كتاب الصلاة، وجاءوا بعده بكتاب الجنائز. وكتاب الجنائز ذكروه بعد الصلاة لأنه أقرب إليها، وإلا فالمؤلف سيتكلم هنا في 5، 6 أو 7 فصول عن 8 مسائل أو 8 أبواب أو 8 مواضيع. الموضوع الأول أو الأمر الأول هو عيادة المريض وأحكام المرض. الأمر الثاني الاحتضار. الأمر الثالث الاحتضار وما بعد. الأمر الثالث التغسيل، تغسيل الميت. الأمر الرابع تكفين الميت. الأمر الخامس الصلاة على الميت. الأمر السادس دفع حمل الميت كيف يكون. الأمر السابع دفنه. الأمر الثامن زيارة القبر والتعزية. وكل هذه الأمور لا علاقة لها بأباب الصلاة إلا تغسيل الميت والصلاة عليه، ولذلك ربطت بأباب الصلاة. ولذلك إذا أردت أن تعرف أين تكلم الفقهاء عن عيادة المريض تجد أنهم تكلموا عنه في كتاب الجنائز. أين تكلم الفقهاء في كتب الفقه عن قراءة أصول ثواب للميت في كتاب الجنائز، لأنهم ذكروا في كتاب الجنائز مسائل كثيرة قد لا يكون لها علاقة بباب الصلاة. ثم الفصل الأول من هذا الكتاب ذكر فيه ما يتعلق بحالة المريض والمحتضر، فذكر ثلاثة أحكام: حال الإنسان أولا قبل وفاته، ثم عند وفاته، ثم إذا مات ماذا نفعل به. فقال: تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض، هذا هي الحالة الأولى إذا كان الإنسان مريضا ما الذي يجب له؟ قال: يسن. السنة هنا عامة للجميع، ليست على يعني شخص بعينه بل على المستطيع، فهي سنة في حق الجميع للأحاديث الكثيرة المستفيضة الواردة في فضل عيادة المريض. من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وحق المسلم على المسلم خمس، منها إذا مرض فعده، وقول الله عز وجل: مرضت فلم تعودني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تزره، لو زرته لوجدتني عنده. قال: عيادة المريض، المريض هنا مطلق فيشمل عموم المرض أي مرض كان، وعموم المرضى أي شخص كان مريض فيسن عيادته حتى وإن لم تكن تعرفه، وعموم الوقت. لم يذكر المؤلف هنا وقتا بعينه، لكن الفقهاء أفاضوا القول في ذلك. فعموم المرضى المرض أي مرض، والعلماء قيدوا المرض الذي يزار صاحبه الذي يمنعه الخروج من البيت، المرض الذي يمنعه الخروج من البيت. لكن شخص فيه زكام، فيه جرح في يده، وهو يصلي ويذهب إلى العمل ويذهب إلى الجامعة ويذهب إلى المدرسة، هذا لا مثل هذا لا يزار. لكن إذا منعه من صلاة الجماعة، من الخروج من البيت، فمثل هذا هو الذي يسن عيادته. قالوا أيضا: عموم المرضى أي مريض كان، لكن قالوا: إنها تجب في حق من يجب صلته، تجب زيارة الوالد إذا مرض، والوالدة إذا مرضت، العم، الخال، من يجب عليك صلتهم يجب عليك زيارتهم إذا مرض. عموم الوقت يزوره في أي وقت، لكن العلماء قالوا: يختار الوقت المناسب لزيارته الذي لا يضره فيه. قالوا أيضا: من آداب الزيارة ألا يطيل عنده، إلى آخر آداب الزيارة التي تجدونها في باب كتب الآداب والأخلاق. قال: وتذكيره. من الأمور التي تشرع للإنسان قبل ما دام قبل وفاته، قال: وتذكيره التوبة والوصية، لحاجة الإنسان في مثل هذه المواضع إلى التوبة. الإنسان يحتاجها دائما التوبة، لكنه قد يغفل عنها لأنه منشغل بالمرض. المريض غالبا يكون منشغل بالمرض، ولذلك تجد غالب الذين يزورون، إذا زاروا المرضى وللأسف تجد أنه يشغل المريض: وش ماذا بك، وما علاجك، وماذا فعلت، وينسى أن يربطه بالله سبحانه وتعالى. نادر جدا أن يربطه بالله سبحانه وتعالى، فالناس في غفلة، المريض يغفل عن الرجوع إلى الله لأنه مشغول بمرضه، مشغول بالألم الذي هو فيه، مشغول برغبته في العلاج. قال: وتذكيره التوبة والوصية، لأن الوصية واجبة لكنها تتحتم في مثل هذه المواضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين لا يوصي إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. طيب، الموضع الثاني: جاءه ملك الموت. قال: وإذا نزل به، نزل به الموت، نزل به ملك الموت. ملك الموت قد جعل الله عز وجل للموت ملكا وله أعوان يقبضون أرواح الناس في أقطار الدنيا. إذا نزل به الموت فسن تعاهد بل حلقه. السنة هنا من باب الأفضلية، وإلا لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من باب الأفضلية ومن باب حق المسلم على أخيه المسلم. قال: سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. يبل حلقه، لأن الإنسان عند الموت من شدة الخوف وما يراه، لأنه يرى ما لا ترون، يرى ملك الموت أمامه، فينشف فالخائف ينشف ريقه وحلقه. فالسنة له، أن لمن عنده، أن يتعاهد بل حلقه إما بمنديل أو بنحو أو بقطنة أو سواء يبله إما بماء أو بشراب، كان يكون يحب القهوة بالشاهي، تعطيه عصير، الشيء الذي يحبه، لأنه في هذه الحالة يكون مشتدا جدا، ليس في موضع أن يجد فرصة للكلام أو الحديث مع الناس. قال الأمر الثاني، وذكر هنا خمس أحكام. قال الأمر الثاني، وند شفتيه بقطنة، الشفتين لأنهما ييبسان. ما هو السبب في تندية الحلق أو بل الحلق وتندية الشفتين؟ قالوا ليسهل نطقه الشهادتين، لأنك الآن إذا نشف حلقك وشفتيك لا تستطيع أن تتكلم، لذلك قال سن بل حلقه ونتندية شفتيه بقطنة، لأنها تيبس ولا يستطيع الكلام، والسنة له والأفضل له أن ينطق الشهادتين أو ذكر الله عز وجل. قال الأمر الثالث، تلقينه لا إله إلا الله مرة واحدة. تلقينه يعني لما ورد في حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليس معنى ذلك لقنوا أن تقول قل، لأنه ما ليس في موضع أن تأمر، إنما تكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لينطقها ويتذكرها هو بنفسه وينطقها. قال ولا يزيد مرة واحدة، ولا يزيد على ثلاث، حتى لا يضجر، ولأن الشخص في هذه الحالة عند نزول الملك به، أسأل الله عز وجل أن يهون علينا جميعا ذلك الموقف، فإنه موقف عظيم. قال لأنه مشغول بنفسه، وتكرار الحديث عليه والتلقين له قد يؤدي إلى الضجر أو لعنك أو سبك أو لعن الله عز وجل، أو أن يتكلم بكلام لا يعيه فتأثم بسبب ذلك. قال ولا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، يتكلم هذا المحتضر بعده بكلام لا علاقة له بالشهادتين. قال فيعيد تلقينه برفق يعني بهدوء. لماذا يعيد تلقينه؟ حتى يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الأمر الرابع، قال ويقرأ عنده ياسين يعني سورة ياسين، وهذه ورد فيها حديث اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن احتج به الإمام أحمد رحمه الله، وقيل أيضا يقرأ سورة الفاتحة، والسبب الذي قيل سورة ياسين لأن فيها مبشرات كثيرة، وسورة الفاتحة لأنها اشتملت على إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولأنها سورة عظيمة تقرأ عند الرقية. قال الأمر الخامس، قال ويوجهه للقبلة، ويوجهه للقبلة يعني رأيت شخصا سيموت فينبغي لك أن تعمل معه هذه الخمسة أمور. توجيه القبلة كيف يكون؟ قال يوجهه للقبلة يعني ذكرناها في صفة صلاة المريض، استقبال القبلة يكون بأن يكون على شقه الأيمن ووجهه بكامل جسمه مستقبلا للقبلة، يعني ينام في مثل الصف هذا صف المسجد، ينام على شقه الأيمن ويكون كل جسمه مستقبل القبلة، أو على الجانب الأيسر لأنه غالبا يكون على سرير ولا يستطيع الحراك. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، إذا لم يستطع يجعل رجليه تجاه القبلة، لأنهم قالوا استقبال القبلة يكون بكذا أو يكون بكذا بحيث لو قام لكان مستقبلا للقبلة، فيوجهه بالطريقة الأيسر التي يستقبل بها القبلة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا، وجاء أيضا عند الحاكم أن البراء بن معرور لما احتضر أمر أن يوجه إلى القبلة، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الفطرة. تعود الإنسان على أن يكون متوجها إلى القبلة هذا أمر مهم. كثير من العبادات ورد فيها استقبال الأمر باستقبال القبلة، بل أعجب من ذلك أنه ورد في حديث عند طبراني وصححه جمع من العلماء منهم الألباني رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيد المجالس قبالة القبلة، إن سيد المجالس قبالة القبلة، يعني أي مكان تجلس فيه إن استطعت أن تكون مستقبلا للقبلة فهو حسن. وهذه المسألة يغفل عنها بعض الناس. وأذكر حتى نقطع عنكم السآمة، من زملائنا عليه رحمة الله الشيخ سعيد بن وهب رحمه الله الذي توفي قبل أشهر، كان يزورنا في الوزارة باستمرار، له عمل ومعنا في الوزارة، وكان حريصا على النصيحة، ينصح كل شخص، وكان مما ينصح به بعض المسؤولين إذا دخل عليهم والموظفين أن يعدل جهة جلوسه في المكتب بأن يكون مستقبلا للقبلة، أخذا من هذا الحديث، لأنك جالس طول وقتك ساعتين ثلاث أربع، فليكن جلوسك قبالة القبلة، ولتنوي بذلك الاستنانة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مسائل دقيقة تحتاج إلى إلى إلى روح إيمانية، وأن يكون الإنسان معلقا نفسه في كل أوقاته بالله عز وجل وبالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن المحتضر ينبغي له السنة أن يوجه إلى القبلة. نعم. فإذا ما تحسن تقويمه وشد لحيه وتدين مقاصده وخلق لحيه وستره بفضل ووضع حديثة على بطنه وعقره على سبيل وسطه وتوجه حجرا نحو الدخيل وإصبع بجلسه ما تغير وجهه وإنفاد وصيته ويجب انقضاء إليه. نعم، هذه الحالة الثالثة مات لها. قبل قليل كان مريضا ثم احتضر ولقناه الشهادة وجهناه إلى القبلة، قال مات، ماذا نفعل؟ هذه المسائل يا أخوان مسائل مهمة ويغفل عنها الناس ويحتاج إليها كل الناس. والناس في عند المصيبة يؤتيهم غفلة ويجهلون. كثير من الناس قد يكون عالما أو متعلما أو عنده علم شرعي، فإذا نزلت به مثل هذه المصيبة أغلق عليه. ولذلك أثر عن بعض الخلفاء أنه يقول، أظن خلفاء بن عباس أرسل إلى أحد وزرائه أو أحد العلماء قال: لقد أصابني من الأمور ما أغلق معه عقلي، خلاص ما عاد أتفهم في شيء. فمثل هذه الأمور يحتاج الناس إلى بيانها باستمرار، لأنهم يعني يغفلون عن أمور يسيرة تقربهم إلى الله عز وجل وتنفع موتهم. قال: إذا مات فالسنة تغميضه، وذكر هنا 11 حكما. قال: تغميض عينيه، لأنه جاء في حديث: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أحد الصحابة وقد فاضت روحه قال: إن الروح إذا ماتت تبعها البصر. قال: والسنة أن يغمض عينيه، لأنه إذا مات تنفتح عينيه بشدة لأنها ترتفع مع روحه، فيغمضها حتى لا تنجرح أو يتأثر أو يأتيها من الهوام أو الغبار أو التراب. قال: وشد لحييه. لحيين هي هما التي ينبت عليهما اللحية مع الأضراس العلوية، شدهما لأن لا ينفتح الفم، لأنه إذا مات الإنسان تلين مفاصله وتلين عضلاته وتلين عظامه فينفتح الفم، والسنة أن يغلق فمه وتشد لحييه. ولذلك يربط عليه عادة بمثل الرباط حتى ينتهى من تغسيله، فإذا جاء عند تكفينه فك ذلك الرباط عن فمه. وتليين مفاصله، الميت غالبا إذا مات في أول موته يكون باردا، فيستفاد من برودة جسمه في تليين مفاصله بحيث لا تيبس وهي منحنية فيصعب تغسيله. وبعض لعلكم تشاهدون بعض المرضى الذين يموتون بعد أن أقعدهم المرض وانحنت يعني ركبهم أو انحنت انحنت مفاصلهم عند دفنهم، يتعب الإنسان في دفنهم ويحتاج إلى فتح يعني قبر كبير في اللحد حتى يستطيع إدخال هذا الميت. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا في دفنه وأنه يكره أو يحرم كسر عظمه، لأنك لو لينت مفاصله عند وفاته وهو بارد قبل أن ييبس، أو أن ما دام حارا قبل أن تيبس عضلاته ويبس لحمه ما احتجت إلى كسر عظمه عند دفنه. قال وتليين مفاصله وخلع ثيابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نجرده كما نجرد موتانا، فدل ذلك على أنهم كانوا إذا مات الميت عندهم يخلعون ملابسه. قالوا من الحكمة في خلع الملابس حتى لا تيبس على جسمه أو يكون في جسمه جروح أو دم أو نحو ذلك، أو حتى في الغالب أن الميت إذا مات قد يخرج منه نجاسة فتؤذي، فإذا نزلت على الثوب تنتشر في جسمه. قال وخلع ثيابه، هذا الرابع. الخامس قال وستره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب ببرد حبرة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه من العالية فكشف عن وجهه ثم قبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. قال الأمر السادس قال ووضع حديدة على بطنه، جاء في عند أظنه عن أنس رضي الله عنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد. ليس المقصود الحديد يعني تأتي بطن حديد، وإنما المقصود حتى لا ينتفخ بطنه، حتى لا ينتفخ بطنه مع طول بقائه. قال ووضعه على سرير غسله، على سرير غسله، فحتى لا يعني يبقى على الأرض فتصيبه الهوام، لأن هو إذا مات يعني خلاص الهوام سبحان الله العظيم تعرف الحي وتعرف الميت وتعرف الخوف في الإنسان، قد أعطاه الله عز وجل قدرة على معرفة ذلك. قال متوجها، يوضع على سرير غسله متوجها يعني مستقبلا القبلة، متوجها نحو القبلة. وسبق أن ذكرنا قبل قليل كيف يستقبل بالشخص المريض القبلة، كذلك الميت منحدرا يعني أن رأسه أعلى من رجليه، منحدرا نحو رجليه. لماذا؟ قال ليخرج ما في جوفه من أذى أو من نجاسة، وحتى إذا خرج شيء منه لا يعود إلى رأسه ويفسده. حتى أيضا قالوا إن الجسم عادة خروج منه يكون من الأعلى إلى الأسفل، فينزل يعود كل شيء إلى مكانه ويخرج من جسمه. قال منحدرا نحو رجليه. والأمر العاشر قال وإسراع تجهيزه، لما جاء في حديث أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. هذه الأمور التي قبل قليل كلها غالبها مبني على مسألة في الزمن الماضي أنه إذا مات يبقى في البيت، لكن الآن في الزمن الحالي إذا مات الميت فإنه في الغالب يذهب به إلى المستشفى ويوضع في ثلاجة فيبقى على برودته، ويسهل تصرف فيه بعد إخراجه من الثلاجة لن يبقى باردا، لم تجمد مفاصله ولا عضلاته. قال إن مات غير فجأة، ما معنى هذا الكلام؟ قالوا الإنسان يموت له ثلاث حالات في الموت، إما أن يموت موتا طبيعيا غير مفاجئ كمرض، كمريض مرض دائم ندري أنه سيموت، أو بسبب جرح في قتال أو نحوه ومجروح ونعرف أن هذا الجرح غائر في جسده أو أن الوريد انقطع، فهذا يسرع في تجهيزه لأن غالب من حوله يعرفون يعني يعلمون أنه قد مات، أنه سيموت وأنه شك على الموت. والماء الثاني أن يموت فجأة، وهو مفهوم كلامه، إذا مات فجأة فإنه لا يسرع بتجهيزه. قالوا لسببين: السبب الأول حتى يتحقق من وفاته، حتى يتحقق من وفاته، والسبب الثاني قال حتى يعني يحضر أولياؤه، لأنه في الغالب أن الذي يموت فجأة يكون المسؤولين عنه أولياء ورثته أو المسؤولين عنه بعيدين عنه، فلا يسرع بتجهيزه حتى يحضروا. قالوا كيف يتحقق وفاة الشخص؟ ذكرها العلماء أو الشارح ذكرها المقنع وشارح الكتاب. قالوا يتحقق وفاة الإنسان بأربعة أمور، هذا كله في الزمن السابق، أما الحالي الآن صار الأطباء يعرفون أن الإنسان مات بطرق الحديثة، صار يعرف أنه مات. قالوا بانخساف صدغيه، يعني سقوطهما، صدغين هما ما تحت الأذن، فإذا مات الإنسان يسقطان، لأن الذي جمعهما هو حركة الدم في العروق وعضلات الوجه، فإذا مات الإنسان تسقط صدغيه وتدخل أشداقه، فذلك قلنا قبل قليل سنة شد يعني شفتيه أو شد لحييه. الأمر الثاني الذي يتبين به يعرف به وفاته قال ميل أنفه، فإنه إذا مات في الغالب أن أنفه يميل إما يمنة أو يسرى، لأن العصب الممسك للأنف إنما يقوم على الدم المتحرك في الجسم وعلى الهواء الموجود في الجسم، فإذا مات انقطع عنه الهواء. والصورة الثالثة والسبب الثالث أو الأمر مما يتحقق به موته قالوا انفصال كفيه فترتخي، فذلك إذا رفعت يدي الميت تجد أنها تسقط، لأنه معنى ذلك أنه قد مات. قالوا الصورة الرابعة استرخاء رجليه، يعني سقوطهما، ولذلك المريض تجدون أن المريض إذا جئت تحمله وجدت ثقيل جدا، كذلك الميت إذا جئت تحمله أيضا تجد أنه ثقيل، لأنه وهو في حياته يحمل نفسه ويساعدك، حتى وإن كان مريضا يستطيع أن يحمل نفسه، هذا هو الوزن الحقيقي لجسمه، لكن لما مات صار كل الحمل على من يحمله، وإلا في السابق يحمله يعني الجسم يحمل بعضه بعضا. فإذا توفرت هذه الأربعة أمور قالوا بعد ذلك يجهز. قال إن مات غير فجأة، ويسن أيضا وهو الأمر الأخير قال إنفاذ وصيته، إذا كان قد أوصى بشيء فيسن إنفاذها، لأنها يعني أمر متعلق بالميت فينبغي الإسراع به. قال ويجب إذا كان في قضاء دينه، ويجب إذا كان في قضاء دينه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل بأحد بجنازة فقيل هل عليه دين؟ قالوا عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قلابة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قلابة فكلما قابلني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل الديناران؟ قلت أقضيهما، فلما رأيته بعد مدة قلت قضيتهما، قال الآن بردت جسم صاحبك، الآن بردت جسم صاحبك. لذلك قالوا يجب السرعة في إنفاذ وصيته، خاصة إذا كانت في قضاء دينه، لأنها حق مرتبط بالميت وينبغي الإسراع به. وبهذا ننتهي من هذا الفصل المتعلق بما قبل الوفاة، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية كتاب الجنائز. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يعيننا على سكرات الموت، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، والحمد لله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.